السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مقدمة سريعة عن سنن الفطرة، ثم نتكلم عن الوضوء ونواقض الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. النبي عليه السلام يقول: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. في بعض الأحاديث الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، ويضاف إلى هذا السواك والمضمضة وغسل البراجم وغير ذلك من السنن. أولا، ما هي سنن الفطرة تعريفا؟ يعني إيه سنن الفطرة؟ سنن الفطرة هي سنن أو أخلاق رضي الله عز وجل لأنبيائه. هذه الأخلاق، هذه السنن، هذه الميزات رضيها الله عز وجل لأنبيائه، وأمر أتباع الأنبياء باقتداء الأنبياء في هذه السنن. يبقى سنن الفطرة سنن رضيها الله عز وجل للمرسلين والنبيين، وأمر المؤمنين باتباع الأنبياء في هذه السنن. سنن الفطرة يا إخواني منها ما هو واجب كعفاء اللحية. كعفاء الإيه؟ اللحية. النبي عليه السلام يقول: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وغير ذلك من الأوامر. إذن من سنن الفطرة ما هو واجب يعني فرض زي إعفاء اللحية، ومن سنن الفطرة ما هو سنة بس مستحب زي إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يبقى في سنن الفطرة أشياء واجبة زي إعفاء اللحية، في أشياء مستحبة زي السواك، في أشياء مؤقت لها وقت. أشياء من سنن الفطرة مؤقت لها إيه؟ وقت. إذا جاوزت هذا الوقت يأثم العبد إذا لم يهتدي بهدي النبيين في هذه السنن. منها تقليم الأظافر، تقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد يعني حلق العانة، كل هذا مؤقت بأربعين يوما لحديث أنس، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر ونتف الإبط أربعين يوما. يعني لو جاوزت أربعين يوم دون أن تقلم أظافرك أو تستحد أو تنتف شعر الإبط فأنت آثم إن جاوزت أربعين يوما. إذن سنن الفطرة سريعا العمدة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة: الاستحداد والختان، قص الشارب، نتف الإبط، وتقليم الأظافر. في بعض الروايات عشر من الفطرة يضيفون عليها السواك والمضمضة وغير ذلك من السنن. طيب، كل سنن الفطرة واجبة؟ لا، بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها مؤقت له بوقت أربعين يوما. من جاوز الأربعين أثم لعدم اهتدائه بهذه السنة المباركة. طيب، بعد أن تكلمنا عن سنن الفطرة نتكلم عن الوضوء. في فرق يا إخواني بين الوضوء بضم الواو وبين الوضوء بفتح الواو. الوضوء عشان نعرف معناه ان واحد مثلا اتى لانسان بوضوء، يعني اتاه بماء يتوضأ به، إذا معنى الوضوء بالفتح الماء الذي توضأ به. طيب الوضوء، الوضوء فعل الوضوء نفسه، يعني واحد يغسل كفيه، بيغسل وجهه، يديه إلى المرفقين، ده وضوء ولا و؟ لا، وضوء بالضم، وضوء بالضم. طيب واحد أتى لإنسان بماء يتوضأ به، يبقى أتاه بإيه؟ بوضوء، أتاه بوضوء. وهذا موجود في الأحاديث، يعني مثلا يقول لك ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء يتوضأ إيه؟ به. طيب أهم شيء في الوضوء أركانه، لأن بغير هذه الأركان طبعا لا يصح الإيه؟ الوضوء. عاوزين نعرف قبل ما نتكلم عن أركان الوضوء نعرف الفرق بين الشرط وبين الركن. ما تستغربش وما تهربش مني، ذهنك يهرب مني، لا، الشرط يكون قبل العمل، قبل الايه؟ العمل. طيب الركن جزء من العمل، يعني لو جينا مثلا واحد واقف كده رأسه صدره بطنه أطرافه دي كلها ايه؟ أركان الإنسان، يعني أجزاء من الايه؟ من الإنسان. إذن الركن جزء من الايه؟ من العمل، لكن الشرط بيكون قبل ايه؟ قبل العمل. الصلاة، الركوع داخل الصلاة ركن ولا شرط؟ ولا شرط؟ ها؟ طب السجود ركن ولا شرط؟ ركن. طيب الوضوء للصلاة شرط ولا ركن؟ شرط، لأنه قبل الايه؟ قبل موضوع الصلاة. يبقى احنا دلوقتي نتكلم عن أركان الوضوء، يعني أجزاء الوضوء، الأجزاء التي يتكون منها الايه؟ الوضوء. نحفظ النية والترتيب، خلاص خلصنا كده مع أركان الوضوء. طب فين الباقي؟ الباقي داخل الآية. الباقي ايه؟ داخل الآية. يبقى عشان احفظ أركان الوضوء اقول النية والايه؟ والترتيب. طب بقيت الأركان: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثلاثة، وأرجلكم إلى إيه؟ إلى الكعبين. يبقى النية، الترتيب، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين. حد يعرف يقول لي ما معنى إلى المرفقين؟ إيه معنى إلى المرفقين يا إخواني؟ لا أنا عارف المرفق هذا، لكن ما معنى كلمة إلى هنا؟ يعني هنقول معنى إلى المرفقين يعني مع المرفقين. طب هذا التفسير لما أقول أغسل يدي إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. يفيد هذا أنه يجب غسل الإيه؟ المرفقين، يجب غسل المرفقين. طيب أرجلكم إلى الكعبين، ما معنى إلى الكعبين؟ من عارف ما معنى إلى الكعبين؟ يعني أيضا مع الكعبين، يعني يجب غسل الكعبين أيضا لما أغسل الإيه؟ الرجلين. يبقى عندنا ست أركان للوضوء: النية. ما هو الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. فبالترتيب إحنا بنقول الترتيب هذا ركن أركان الوضوء. جبنا الترتيب ده منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذا الترتيب طيلة حياته. طب ما ده يدل على إنه سنة بس. طب اسمع، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة إيش قال؟ أبدأ بما بدأ به الله. فبدأ بالصفا وذهب إلى إيه؟ إلى المروة. وفي بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأوا بما بدأ الله به. طب إيه علاقة الكلام ده بالوضوء؟ ده إحنا بنتكلم في الحج. قال لك صحيح الكلام ده حصل في الحج، لكنه قاعدة عامة، قاعدة عامة في الإسلام أن نبدأ بما بدأ الله إيه؟ به. طيب كذلك لو نظرت إلى الآية تجد فيها ممسوحا بين مغسولين، في الممسوح دون وامسحوا برؤوسكم. طب المسح ده جاي بين إيه؟ جاي بين مغسولين، مغسول واليدين والرجلين. العرب لما تقول اغسل كذا وكذا وكذا وكذا تستمر في الكلام، ما تطعوش، ما يقولكش اغسل وامسح واغسل وامسح، لا اغسل واغسل واغسل وايه وامسح. طب ليه الله عز وجل ادخل هذا الممسوح بين مغسولين؟ قال لك لعله، لازم يكون هناك ايه؟ عله اقتضت ذلك، الا وهي الايه؟ الترتيب. يبقى الترتيب ركن من اركان الوضوء. استدلنا بذلك بفعل النبي عليه الصلاه والسلام طيله حياته، بقول النبي عليه الصلاه والسلام ابدأوا بما بدا الله به، وقلنا هذه قاعده عامه، وكذلك ادخال هذا الممسوح الراس بين مغسولين يدل على ان هذا كان لفائده، الا وهي الترتيب. طيب احنا قلنا دليل النيه انما الاعمال بالنيات، دليل الترتيب ما ذكرنا. طيب اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، كل هذا ادلته من كتاب الله عز وجل من الايه، ايه الايه؟ الوضوء. طيب هل هناك من اهل العلم من ذكر اركانا غير هذه الاركان؟ هناك من اشترط الموالاة. يعني الموالاة يا اخواني في الوضوء؟ يعني اذا غسلت عضوا تغسل العضو الذي بعده قبل ان انجف هذا الايه؟ العضو. انا غسلت الوجه، اقعد بقى اتكلم على اللي جنبي واتكلم على اللي حواليا وانسى اغسل ايه؟ يدي. طيب جف الوجه، يبقى انا كده نفذت الموالاة؟ يبقى مفيش موالاة. طب الموالاة تيجي منين بقى؟ لما اغسل العضو وراء العضو دون ان يجف الذي ايه؟ الذي قبله. طبعا الحنابلة قالوا ان الموالاة هذه ركن من اركان الوضوء، لكن الصحيح ان الموالاة سنة كما جزم بذلك جمهور اهل الايه؟ اهل العلم. كذلك بعض العلماء اشترط الدلك في الوضوء. الدلك يعني ايه؟ تمشي ايدك على الجلد او على البشرة في الوضوء. وايضا جمهور اهل العلم يرون ان الدلك هذا ليس شرطا ولا ركنا، انما هو ايضا من مستحبات الوضوء. طيب احنا عرفنا اركان الوضوء، قلنا ستة: النية والترتيب والاربعة اللي ذكروا في الايه؟ في او ذكروا في آية كتاب الله عز وجل. طيب هل هناك سنن للوضوء؟ طبعا هناك سنن كثيرة للوضوء، زي المضمضة والاستنشاق وزي ان تثلث الغسلة، ولكن هناك بعض السنن يا اخواني مهمة جدا لابد ان نتعلمها ونقتدي بها. يعني احنا ليه بندرسها النهاردة؟ علشان ننفذها ان شاء الله عز وجل من اليوم أو اليوم وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأذكار التي في أول الوضوء سنة، والأذكار التي في آخر الوضوء سنة، وما عدا ذلك فلا يصح. يعني في أول الوضوء تقول بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اختلفوا فيه كثيرا، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى وجوب التسمية عند أول الوضوء، لكن الصواب والصحيح في المسألة أن التسمية سنة من سنن الوضوء. يبقى عندنا من السنن أول ذكر عند الوضوء تقول بسم الله. طيب عند نهاية الوضوء فرغت من الوضوء ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. طيب هناك من حسن رواية الترمذي رحمه الله: اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين. هناك من حسن هذه الرواية فمن شاء أن يقولها، لكن جميع الأذكار غير هذين الذكرين لا يصح، بل من البدع أن تذكر الله عز وجل مع كل مع كل عضو: اللهم سلم يدي من النار، اللهم قي وجهي عذاب النار. كل هذه الأذكار التي غير الذكر في أول وضوء وغير الذكر في آخر وضوء لا تصح. يبقى احنا إن شاء الله عز وجل لابد أن ننفذ إن شاء الله من يتوضأ للعشاء أو يتوضأ غدا الذكر في أول وضوء والذكر في آخر الوضوء. في أيضا سنة يا إخواني، وهي سنة عملية وتكاد تكون يعني مهجورة بين الناس، من سنن الوضوء بعد الفراغ من الوضوء. ايه؟ حد يفكر؟ ان تصلي، جزاك الله خيرا، ان تصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوء. فايضا احنا عاوزين نتعلم، ولهذا العلم يكون له ثمرة، الثمرة هي الايه؟ العمل. فان شاء الله عز وجل لما نتوضأ اليوم او غدا نصلي ركعتين بنية سنة الوضوء. طيب مسألة سريعة يا اخواني، انا دخلت اتوضأ ودخلت المسجد، يعني توضأت ودخلت المسجد، يصح ان انوي بالركعتين ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة للظهر مثلا سنة قبلية او سنة بعدية، هل يصح جمع هذه النيات الثلاث مع ركعتين فقط؟ الجواب نعم. طب اين الدليل؟ الدليل اولا قول النبي عليه السلام: انما الاعمال بالنيات. يعني انا رحت اتوضأ وجيت عشان ادخل المسجد فقلت انوي ركعتين للوضوء، ركعتين تحية المسجد، وأنوى بهما أيضا أن يكون سنة قبلية لصلاة الظهر، كل هذه النيات صحيحة إن شاء الله، لقول النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كمان يا أخوانا في حاجة مهمة جدا، أن فضل الله عز وجل واسع، فأنت لا تستكثر أبدا على الله عز وجل إنه واسع الفضل، لا تستكثر هذا. يعني من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه، كلمات البسيطة دي تجعل لك حق عند الله عز وجل أن يرضيك. أيوة، وهذا إخواننا من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم: قليل العمل كثير الإيه؟ هقول تاني: قليل العمل كثير الايه؟ الاجر والثواب. كثير الاجر دي حاجة ربنا تفضل بها على هذه الامة، امة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا يحضرني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات. غفر له وإن كان فر من الزحف. شوف يا أخي الإسلام بتاعنا حاجة كده يعني سبحان الله. يعني كان الناس قبلنا اليهود إذا أصابه في ثوبه نجاسة ماذا يفعل؟ قولوا كده ماذا يفعل؟ يقطع على الثوب، يقطعه بالمقص كده ويرمي الايه الكم اللي أصابه النجاسة. لكن احنا الله عز وجل يسر علينا ووضع عنا الإصلة والأغلال التي كانت على هؤلاء. لو أصاب الثوب عندنا بول ماذا نفعل؟ نطهره الماء، نطهره. طيب يفرض الشمس طهرته خلاص، يفرض الريح طهر هذا الثوب خلاص يبقى طاهر. يبقى هذا من فضل الله عز وجل علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نرجع بقى للموضوع الايه الوضوء، ونقول ان هناك سنن، وكما ان هناك سنن ايضا عباد الله، فان هناك اشياء تكره عند الوضوء. منها مثلا الاسراف في الماء مكروه، منها ايضا الزيادة على ثلاث، يعني واحد عاد يغسل وجهه خمس ست مرات، هذا فعل فعلا حسنا؟ نقول لا، انت فعلت مكروها. التزم بايه؟ بالتسليس، تسلس في الغسل. طيب لو ان ثلاث لم يكفيه، ماشي، لو ما يكفوش ماشي، لكن الزيادة على ثلاث هذا من المكروهات. ايضا في شيء مكروه يا اخوانا لا تجدوه كثيرا في الكتب، ان يضرب الرجل وجهه بالماء، يضرب وجهه ايه بالماء فيؤذي نفسه، هذا ايضا من المكروهات. طيب تكلمنا عن اركان الوضوء وبعض سنن الوضوء، وتكلمنا عن بعض المكروهات زي الاسراف في الماء والزيادة على ثلاث. طب ايه اللي ينقض بقى الوضوء؟ ما هي نواقض الوضوء؟ عاوزين بقى ايه نصحى شوية. ما خرج من السبيل، يعني الاول سبيل يعني القبل والدبر. طيب اللي بيخرج من السبيلين اما انه يكون معتاد او غير معتاد، طاهر او نجس. يبقى اللي بيخرج من السبيلين اربع حاجات، اما يكون معتاد زي البول وزي الريح هذا معتاد، او يكون غير معتاد وهو خروج الريح من القبل، وهذا تجدوه موجود عند بعض النساء عند حالة مرضية تجد المرأة تخرج الريح من القبل، فهذا غير معتاد ونادر. الطاهر اللي يخرج من السبيلين المني، المني هذا ايه طاهر لكن يخرج من السبيلين. النجس الذي يخرج من السبيلين زي المذي زي الودي. المذي ده يعني ايه؟ المذي سائل يخرج عند التفكير في الجماع، عند النظر الى امرأة، عند ايه التفكر في الشهوة. الودي سائل غليظ ينزل بعد الايه البول، وكلاهما فيه الوضوء فقط وليس الغسل. يبقى ما خرج من السبيلين اربع حاجات، معتاد وغير معتاد وطاهر ونجس، كل هذا ينقض وضوء لا ينقض ينقض وضوء الا شيئا واحدا اختلفوا فيه. اختلفوا ايه فيه؟ وهو غير المعتاد. يعني لو ان امرأة اخرجت ريحا من قبولها هل وضوءها ينتقد ولا لا ينتقد؟ على خلاف، ما اقدرش اقول ده اجماع، اقول ده ايه خلاف. لو ان رجلا احس بخروج ريح من ذكره هذا نادر جدا، لكن لو حدث ينقض وضوء ولا لا ينقض؟ على خلاف، لكن هناك من قال ان هذا ايه ينقض الوضوء. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين القبل والايه والدبر. ثاني حاجه ما خرج من بقيه البدن. احيانا الانسان يكون عامل عمليه ومركب قسطره، مركب ايه قسطره، يخرج من بدنه من مثانة يخرج منها بول. طيب ممكن يحول له مجرى إخراج الفضلات عن طريق أنبوبة وما إلى هذا، هل هذا ينقض الوضوء ولا لا ينقضه؟ بنقول إذا كان الخارج من البدن بولا أو يعني برازا فهذا ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء إذا كان رائطا أو إيه؟ أو بولا. لكن لو الخارج من البدن طعام مثلا أو بعض الدم هذا لا ينقض الإيه؟ الوضوء. فالذي ينقض الوضوء من بقية البدن البول والإيه؟ والغائط، أما ما عدا ذلك كالقيء مثلا فلا ينقض الوضوء. إذن لو أن إنسانا تعرض لقيء هل القيء ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينقض الإيه؟ الوضوء. ثلاثة إخواني من نواقض الوضوء، إحنا قلنا ما خرج من السبيلين وقد يكون معتادا كالريح والبول أو غير معتاد كالريح يخرج من قبل المرأة، وقد يكون طاهرا زي المني، وقد يكون نجسا زي المذي والوادي والدم، كل هذا ينقض الوضوء إلا أنه هناك خلاف في غير المعتاد. وما خرج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أيضا ينقض الوضوء. والأمر الثالث الذي ينقض الوضوء زوال العقل. طيب العقل يزول بأربعة أشياء، العقل يزول يخلنا بقد إيه؟ بأربعة أشياء: الجنون، الإغماء، السكر. الجنون، الإغماء، السكر. يعني هذه الثلاثة أشياء تنقض الوضوء بالإجماع. ليه؟ لأن الإنسان فيها يفقد الوعي، لا يدري ماذا فعل، ربما أحدث، ربما إيه فعل شيئا ينقض الوضوء. إذن زوال العقل بأربعة أمور: الجنون والإغماء والسكر، والثلاثة دول ينقض الوضوء بالإيه؟ بالإجماع. الأمر الرابع الذي يزول به العقل هو النوم. لكن النوم يا إخواني هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ مذاهب شتى، فيه أقوال إيه؟ كثيرة جدا، منها مثلا أن الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء، منها أن النوم ينقض الوضوء، يعني أي نوم ما ينقضش الوضوء، أي نوم ينقض الوضوء، أقوال. لكن الصحيح إيه والراجح إيه؟ الراجح في هذه المسألة يا إخواني إذا كان النوم يفقدك الشعور، لا تشعر ماذا يحدث حولك، هنا ينتقد الإيه؟ الوضوء. لكن إذا كان النوم زي الراجل اللي نايم على كرسي، يعني قاعد على كرسي ونام، ونايم زي ما بيقولوا كده في العامية نايم بيفقر يعني كده حسب اللي حواليه، هل هذا النوم ينقض الوضوء؟ الجواب هذا النوم لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء. إذا لما العقل بيزول، بيزول بأربعة أشياء: إغماء، سكر، جنون، وكل هذا ينقض الوضوء. لكن النوم يشترط فيه حتى ينقض الوضوء، يشترط فيه إيه؟ زوال الشعور، يعني واحد نام مش حاسس باللي حواليه خالص، هنا ينتقد الإيه؟ الوضوء. لكن لو أنه ينام نوما خفيفا يشعر بما حوله فهذا إيه؟ لا ينتقد إيه؟ وضوءه. أربعة مما ينقض الوضوء: مس الذكر. احنا قلنا ثلاث حاجات: خروج شيء من السبيلين، قلنا نملة اثنين ما يخرج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، نمرة ثلاثة قلنا زوال العقل يكون بأربعة أمور: النوم والإغماء والجنون والسكري. أربعة مس الذكر. مس الذكر يا إخواني العلماء قالوا فيه أقوال هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، وأنا بقول أقوال والآخر لكم راجح عشان إيه يعني أريحكم، ولو قريت في أي كتاب تبقى عارف المسألة بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. هناك حديث للنبي عليه السلام لما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، يعني جزء من أجزاء جسمك، يعني ما تفرقش يعني. فالذين استدلوا بهذا الحديث إنما هو بضعة منك، قالوا إيه؟ قالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء، خلاص. طيب هناك حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. طيب أصحاب هذا القول يقولون إيه؟ أن مس الذكر إيه؟ ينقض الوضوء. إذن عندنا قولان: قول يقول إن مس الذكر لا ينقض الوضوء بدليل إنما هو بضعة منك، وقول يقول لا، ده مس الذكر ينقض الوضوء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. ماذا الثالث؟ قالوا طب احنا نجمع بين الحديثين، نجمع ايه بين الحديثين؟ قالوا من مس ذكره بشهوة ينتخذ وضوءه، من مس ذكره بغير شهوة لا ينتخذ وضوءه. قالوا من مس ذكره بحائل لا ينتقد الوضوء، طب بغير حائل ينتقد الايه؟ الوضوء. فهذا القول الثالث بيجمع بين الايه؟ الاحاديث. قول الرابع وهو القول الذي ارجحه قول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول يستحب الوضوء من مس الذكر. طب ليه؟ قال الاختلاف في الاحاديث، عشان اختلاف الايه؟ الاحاديث. والخلاصة عباد الله، الخلاصة بعد عرض هذه الأمور الأربعة: الأمر الأول، هناك من يقول إن مس الذكر ينقض الوضوء، وهناك من يقول مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهناك من جمع بين الحديثين إنما هو بضعة منك، من مس الذكر فليتوضأ. قالوا نفرق بين الشهوة وإيه؟ وغير الشهوة، وبين الحائل وغير الإيه؟ الحائل. لكن القول الرابع، لما شيخ الإسلام ابن تيمية رأى اختلاف الأحاديث قال يستحب أن تتوضأ مطلقا من مس الإيه؟ الذكر. طب الخلاصة يا إخوانا بعد عرض هذه الأقوال، الخلاصة الاحتياط كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الاحتياط يعني تتوضأ من مس الذكر احتياطا، ماشي يا اخواني؟ طيب هناك بقى تفريعات بسيطة حول مس الذكر. الام وهي بتغير لطفلها الصغير او بتلبسه ملابسه، مست ذكر الطفل الصغير، هل ينتقد وضوءها؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره هو فليتوضأ، لكن مس ذكر الطفل لا ينقض الوضوء. كذلك الطبيب المعالج لما يمس ذكر المريض لعلة أو حاجة أو ضرورة، هل هذا الطبيب ينتقد وضوءه؟ الجواب لا ينتقد وضوءه أيضا. بقي في مسألة مس الذكر أن أنبه أن مس الذكر يعنى به الذكر والدبر أيضا، يبقى إيه؟ الذكر والدبر أيضا داخل في هذه المسألة الفقهية. طب من أين أتينا بهذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج يشمل الإيه؟ القبل، كما يشمل الإيه؟ الدبر. طيب المسألة الخامسة في نواقض الوضوء: مس المرأة، هل هو ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ احنا ذكرنا اربعة امور من نواقض الوضوء، منها ما خرج من سبيل، وقلنا هذا في المعتاد وغير المعتاد والطاهر والنجس. نمرة اثنين: ما خرج من بقية البدن إن كان بوا أو غائطا ينقض الوضوء. وقلنا إن القيء الصحيح والراجح إنه لا ينقض الوضوء. نمرة ثلاثة: قلنا زوال العقل من نواقض الوضوء، والعقل يزول بالجنون والإغماء والسكر والنوم. أربعة: قلنا مس الذكر وخلصنا فيه إلى قول إن من الاحتياط أن تتوضأ من مس الإيه؟ من مس الذكر. المسألة الخامسة، مس المرأة هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ هناك من أهل العلم من قال إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، مسيتها بشهوة من غير شهوة ينتقض إيه وضوءك، واستدلوا بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، بدل المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا لا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. طيب المذهب الثالث يقول إيه؟ من مسها بشهوة انتقض وضوءه، من مسها بغير شهوة لا ينتقض إيه وضوءه. طيب إيه الراجح في هذه المسألة عباد الله؟ الراجح هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورجح هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. طيب هل هناك أدلة على ذلك؟ أول حاجة رد على دليل القائلين بأن مس المرأة إيه ينقض الوضوء. قالوا أنتم تقولون أو لامستم النساء يعني مسها، قالوا لا، لامستم هذه بمعنى إيه؟ جامعتم النساء، يبقى لمستم بمعنى إيه؟ جامعتم النساء. ده أول إيه؟ أول دليل عندهم. دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الدليل الثالث أن الأصل عدم النقض، يعني أنت متوضئ، أنت إيه؟ متوضئ، لا ينتقض وضوءك أبدا إلا إذا كان هناك إيه؟ ناقض. وكلام واضح وصريح. الكلام الرابع أو الدليل الرابع عند القائلين بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، قالوا إيه بقى؟ قالوا الطهارة، طهارة الوضوء يعني، ثبتت بيقين. أنت لما تتوضأ يبقى أنت طاهر بإيه؟ بيقين. فلا يرتفع، لا يرتفع هذا اليقين إلا بدليل أو يقين إيه مثله. ماشي إخواني؟ يبقى إحنا ما تكلمنا عن خمس أمور، كان آخرها مس المرأة هل ينقض الوضوء ولا لا ينقضه، وذكرنا ثلاثة أقوال ورجحنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ورد أصحاب هذا القول على القائلين بلامستم النساء، قال لهم معنى لامستمون يعني جمعتم وليس من اللمس. طيب ايضا من نواقض الوضوء عند احمد، عند مين يا اخواني؟ عند احمد بس، غسل الميت. غسل ايه؟ الميت. واستدل بكلام النبي عليه السلام من غسل ميتا ايه فليغتسل، ومن حمله فليه فليتوضا. فقال ان تغسيل الميت ينقض الايه؟ الوضوء. لكن جمهور اهل العلم يرون ان تغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء. طيب استدلوا بذلك على ايه؟ استدلوا بحديث ابن عباس وحديث ابن عمر. حديث ابن عباس يقول فيه بعد تغسيل الميت، يقول الصحابة حسبكم ان تغسلوا ايديكم، يعني بعد ما تغسل الميت ايه اغسل ايديك بس. حديث ابن عمر يقول كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا ايه من لا يغتسل. اذا تغسيل الميت الراجح فيه انه لا ينقض الايه لا ينقض الوضوء، وان كان الامام احمد رحمه الله يرى ان تغسيل الميت ينقض الوضوء، واستدل ببعض الاحاديث اكثرها ليس صحيحا، وان كان الشيخ الالباني صحح ايه بعضها. طيب الناقض السابع وهو مختلف فيه ايضا، اكل لحم الجزور او اكل لحم الجمل، يعني اكل لحم الابل، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الامام احمد رحمه الله يرى ان اكل لحم الجزور ينقض الايه الوضوء. طيب عند الدليل، نعم حديث توضأوا من لحوم الإبل. وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن أكل لحم الجزور أو لحم الإبل أو الجمل ينقض الوضوء. جمهور أهل العلم يرون خلاف ذلك، يقولون لا، لحم الجمل زي أي لحم لا ينقض الوضوء. طيب استدلوا بإيه؟ استدلوا أيضا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من النبي عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي لحم مسته النار النبي عليه السلام ترك منه الوضوء، ما كانش يتوضأ منه، ومنه لحم الإبل. المسألة زي إخواني حقيقة فيها رأيان، والرأيان في نظري وجهان، وجهان جدا. الإمام أحمد يقول إن لحم الإبل فعلا يختلف عن أي لحم، ويمكن أصحاب مذهبه استدلوا لذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن نصلي في معاطن الإبل، ورخص لنا أن نصلي في مرابض الغنم، وحتى إن أكل لحم الإبل يورث عند الإنسان صلف وغرور، وأكل لحم الغنم يورث عند الإنسان حلما وصبرا. فالمهم يعني أن الرأيين وجهين، فمن شاء أن يأخذ بهذا أخذ، ومن شاء أن يأخذ بقول الجمهور أخذ. فالمهم تلخيصا لما سبق، ذكرنا سبعة أنواع أو سبعة نواقض للوضوء. الأول ما خرج من السبيلين، وما خرج من بقية البدن إن كان بولا أو أو غائطا، لكن لو حاجة تانية لا تنقض الوضوء. ثلاثة زوال العقل، أربعة مس الذكر، خمسة مس المرأة. تغسيل الميت عند أحمد فقط، والأئمة الثلاثة لا يرون هذا، إنما يستحبون لمن غسل ميتا أن يغتسل فقط، إنما ليس ناقضا. الأمر السابع أكل لحم الإبل هل ينقض ولا لا ينقض، ذكرنا في ذلك رأيين وجهين. المسألة الأخيرة في نواقض الوضوء يا إخواني، هل يشترط، عايزين بقى نفوق عشان نفهم المسألة الجميلة دي، هل يشترط، حد مش فايق؟ كله فايق الحمد لله. هل يشترط للطواف طواف الكعبة وضوء؟ طب نروح علي شوية حاضر. هل يشترط لمس المصحف وقراءة القرآن وضوء؟ طيب نجيب الأول مسألة سهلة، مس المصحف وقراءة القرآن هل يشترط في ذلك الوضوء؟ جمهور أهل العلم يقولون لا بد أن يتوضأ الإنسان قبل أن يمس المصحف أو يقرأ القرآن. استدلوا بآية وحديث. أما الآية فقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. طيب الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يريد أن يمس المصحف أو يقرأ القرآن لابد له أن أن يتوضأ. طيب فريق آخر من أهل العلم يرى أنه يجوز لأي أحد أن يمس المصحف بدون بدون وضوء، يجوز أن يقرأ المصحف بدون بدون وضوء. طيب يا اخواننا هذا الجمهور استدل بأدلة. قالوا الاول نرد على أدلة الجمهور، لا يمسه الا المطهرون، المطهرون هم من الملائكة، ولا يمسه دي الهاء عائد على على اللوح المحفوظ. يبقى اذا هذه الآية ليس لها اي تعلق بموضوع مس المصحف. طب حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا هذا حديث ضعيف. ماشي يا اخوانا؟ يبقى الفريق الذي قال بجواز مس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء نقض أدلة الجمهور. طب أنت عندك أدلة؟ عندهم أدلة. الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، يعني المؤمن إيه؟ طاهر، حتى لو كان عليه جنابة يبقى إيه؟ عليه جنابة ويغتسل من الجنابة، لكن لا يسمى نجسا، إنما هو إيه؟ طاهر. يبقى أول دليل عندهم إن المسلم إيه؟ لا ينجس. دليل ثاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، كان لا يحجزه عن القرآن إيه؟ إلا الجنابة. إذا لو أنت عندك حدث أصغر، يعني حدث أصغر يا إخواني زي بول زي ريح، يعني واحد مش متوضي يعني، فهذا يجوز له أن يمس المصحف وأن يقرأ إيه؟ القرآن. طيب نجيب بقى مسألة الطواف، وكثير منا يظن أنه يجب عليك أن تتوضأ عند الطواف. أنا أقول لكم بصراحة كده ليس هناك دليل يوجب الوضوء للطواف. إزاي يا عم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الطواف بالبيت صلاة، وعندك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا طاف توضأ صلى الله عليه وسلم. إزاي ما كل هذا يا إخواني يدل على الاستحباب، يدل على إيه؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب لو أردنا أن نوجب على الناس شيئا فلا بد أن نأتي إيه؟ بدليل. طيب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ قبل أن يطوف، هذا الفعل يدل على السنية ولا على الوجوب؟ على السنية، يبقى الوضوء للطواف بهذا الفعل سنة. طيب حديث بقى تاني الطواف بالبيت صلاة، نقول الصحيح يا إخواني أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف على ابن عباس، هذا إيه؟ موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وبهذا يعني يترجح عندنا أنه يستحب الوضوء للطواف ولا يجب. انت عارفين المسألة دي يا إخواننا في منتهى الأهمية. انت مثلا رحت ايه؟ تحج او تعتمر في زحام شديد جدا، ومعاك امك مثلا وزوجتك وطفل صغير، وانتقض وضوءك، ماذا تفعل؟ تترك الام والزوجة والطفل تروح تتوضى وتيجي؟ مش هتلاقيهم، مش هتلاقيهم من الاخر يعني، خد بالك. فاحنا نعمل ايه؟ نقول احنا ناخذ بمذهب الاستحباب عند حالات الضرورة، عند حالات الايه؟ الضرورة. زي ما كرت كده معاك امرأة واخذت ان ايه يعني تتوه منك او تضيع منك، فبتترك الوضوء وتكمل طوافك عادي، وبهذا يصح ايه طوافك حتى لو كان بغير ايه وضوء. لكن لو الامور سهلة وميسرة فلا بأس ان تأخذ بقول من قال انه يجب الوضوء او يستحب الوضوء وتتوضأ للايه؟ للطواف. بهذا نكون قد انتهينا من ثلاث مسائل. مسألة الأولى سنن الفطرة، أذكركم سريعا هذه السنن رضي الله عز وجل لعباده المرسلين والنبيين، وأمر أتباعه أن يقتدوا بهم في هذه السنن. وتكلمنا أيضا عن الوضوء أركانه، الأركان الستة، وتكلمنا أن الموالاة والدلك قال بعض أهل العلم أنه من الأركان لكن ليس بصحيح، إنما هما من المستحبات. وذكرنا السنن، وقلنا السنن اللي عاوزين ننفذها السنن القولية الذكر أول وضوء وآخر وضوء، والسنن العملية أن نصلي ركعتين بعد الوضوء. ذكرنا أيضا مكروهات للوضوء زي الزيادة على التسليس، زي الصلاة في الماء، زي ضرب الوجه بالماء فيؤذي الإنسان نفسه. وتكلمنا بعد ذلك عن نواقض الوضوء. وجزاكم الله خيرا، ويعني انتهينا اليوم من هذا الدرس. لو حد عنده سؤال كده قبل الأذان تفضل. طيب أخي يسأل والثلاثة كثيرا ما يسأل. لما تصيبك نجاسة مثلا بتشطف الطفل اللي ايه اللي تبول عندك في البيت او تغوط بتنظفه يعني، فانت بتلمس النجاسة. طب هنخليه سؤال عام بلاش الطفل بقى، ملامسة النجاسة عموما تنقض الوضوء ولا تنقضه؟ لا تنقضه، انما لو ان النجاسة لمست يدك بتغسل ايه يدك، لمست ثيابك بتغسل ايه ثيابك، يعني تطهر اليد تطهر الثياب، لكن وضوءك لا ينتقض. مسألة بقى التانية اللي كثيرا ما يعني يغفل عنها بعض الناس، لو ان الانسان جرح يعني تعور في ايده كده، هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب هذا لا ينقض الوضوء، احنا ما ذكرناهوش في نواقض الوضوء، انما ايه يعني الدم نفسه النازل يحاول ان هو ايه يحاول ان هو يتخلص منه، لكن الوضوء لا ينتقض. تفضل. اخويا يسأل لو ان انسان عنده تسلخات في جسده، وممكن التسلخات دي ينزل سائل من الانسان ابيض او ينزل منه دم او ينزل منه قيح، كل هذا لا ينقض الوضوء، كل هذا ايه لا ينقض الوضوء وهو معفو عنه، هذا الشيء معفو ايه عنه. طيب تفضل. الوضوء اقل من ثلاث يجوز. اخويا يسأل عن الوضوء اقل من ثلاث، يجوز ان تتوضأ مرة فتغسل وجه مرة واليدين الى المرفقين مرة وتمسح الرأس طبعا مرة، ده لا تزيد عن ذلك في كافة الاحوال، وتغسل الرجلين مرة، يعني يمكن ان تتوضأ مرة واحدة ويمكن ان تتوضأ مرتين ويمكن ان تتوضأ ايه ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث. لكن السؤال بقى المهم، طب ينفع ان انا اغسل وجهي مرة واغسل يدين ثلاث مرات؟ الجواب نعم، لا لا لا لا حرج من ذلك، لا حرج من ايه من ذلك. طيب تاك تسأل تفضل. ليش عندها عضو من اعضاء الوضوء الوضوء مقطوع؟ هنعمل له يعني ايده مقطوع هنعمل له ايه؟ ما خلاص عفى الله عما سلف. الاخ يسأل عن رجل يده مقطوعة، خلاص عفى الله عما سلف ويغسل ايه اليد الاخرى يعني. تفضل يا اخي. مسألة الشك، اخويا اسأل عن مسألة الشك في الوضوء. الشك لا يرفع اليقين، او بعبارة اخرى اليقين لا يزول بالشك. خلاص عايزين نحفظ القاعدة المهمة دي، اليقين لا يزول بالايه بالشك. انت متيقن انك بعد المغرب توضأت، لكن انك انت ايه متوضئ. طيب قبل صلاة العشاء قعدت له يا ترى انا تبولت، يا ترى انا اخرجت ريح، يا ترى انا دخلت الحمام، هذا الاخير شك ولا يقين؟ شك. هل هذا الشك يزيل اليقين الاول؟ الجواب لا. يبقى انت الحالة دي لما جه احكم عليك متوضئ ولا مش متوضئ؟ متوضئ. طيب المسألة الثانية، انا بعد ان صليت المغرب دخلت الحمام قضيت حاجتي تبولت، متيقن مش متيقن؟ متيقن. طب اجي ساعة صلاة العشاء اقول ايه؟ هو انا اتوضيت بعد ما دخلت الحمام ولا ما اتوضيتش؟ الاخير ده اسمه ايه؟ شك. انت احكم على نفسك الوقت، انت ايه متوضئ ولا غير متوضئ؟ غير متوضئ. يبقى احنا عندنا ايه اليقين لا يزول بالايه بالشك. طيب اتفضلوا. اتفضل يا اخي. نعم الايه اخي يسأل من توضأ واكتفى بالاركان، يعني غسل الوجه واليدين والرأس والرجلين بس، هل هذا وضوء صحيح؟ الجواب نعم وضوء صحيح. طب هذا الوضوء كامل؟ لا ليس وضوءا ايه كاملا، بنسميه حاجة اسمها وضوء اجزأ، وضوء مجزئ. وضوء ايه مجزئ؟ يعني ايه وضوء مجزئ؟ اشتمل على الاركان فقط، لكن الوضوء الكامل اللي هو ايه؟ يشتمل على السنن والمستحبات والاركان. تفضل. طيب لا اخي يسال عن حديث النبي عليه السلام قال لا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. ماشي. هذا الحديث دليل على القاعده اللي ذكرناها منذ قليل ان اليقين لا يزول بالايه؟ بالشك. لو انت داخل الصلاه واتاك الشيطان وقال لك احدثت وقال شككك، هذا الشك لا يخرجك ابدا من ايه؟ من الصلاه، ولا يزيل اليقين المترسخ عندك انك على طهاره وان صلاتك صحيحه. بقي ان اقول بل ورد حديث النبي عليه السلام ان الشيطان ياتي احدكم في الصلاه ويقول له احدثت، فقل له قل له ايه؟ كذبت. نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طب نجاوب بس شوية الأسئلة اللي جايين عند الأخوات أحسن ما يزعلوا. حاضر دي واحدة. سيدة تملك 50,000 جنيه ما شاء الله. شوف أدي الأسئلة اللي تفتح النفس. طيب هي بتسأل عن مقدار زكاة هذا المال. هذا المال لو بلغ نصابا و50,000 يجوا نصاب، بنستنى عليه حولا كاملا، استنى عليه سنة ايه؟ قمرية او سنة يعني هجرية، استنى عليه سنة قمرية، بعد سنة بنخرج عليه 2.5% او بتعبير الفقهاء ربع العشر، يبقى ال50,000 دول بخرج عن كل 1000 25 جنيه، 25 جنيه في 50 يطلع بقى ايه؟ مبلغ يعني 1250. طيب السؤال بعد ذلك وهي الذي شق بمبلغ 100,000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. طيب هي الشقة متأجرة، شقة ايه؟ مؤجرة. طالما الشقة لم تعرض للبيع، يعني واحد عنده عمارة بخمسة مليون جنيه، خلي بالك المسألة دي، واحد عنده عمارة بخمسة مليون جنيه لكنها تبع الإيجار القديم مثلا، بياخد منها إيجار بس ولا يملك أن يبيعها، هل يخرج زكاة عن هذا العقار؟ لا يخرج عن هذا إيه؟ العقار زكاة، إنما يخرج عن الإيجار اللي جاي منه لو بلغ النصاب وحال عليه الحول. بل الأغرب من ذلك لو أن هذا الرجل عنده عقار بخمسة مليون جنيه ومؤجر ايجار اللي هو البسيط ده 3 جنيه 4 جنيه ده، وهذا الرجل فقير او ذو حاجه ياخد من الزكاه؟ ياخد من الزكاه، لان هو ليس له ايه؟ ليس له ما يكفيه. دي واحده، ده دي حاجه ثانيه. ابن عمتي اخي في الرضاعه، هل يجوز مصافحته؟ يعني اخ من الرضاعه يجوز مصافحته ويجوز الخلوه معه ويجوز ان تسافر معه، لا حرج في ذلك. اخ من الرضاعه زي الاخ الشقيق بالضبط. لكن في بقى ملاحظه مهمه جدا يا اخواننا نحطها بين قوسين كده، ان امنت الفتنه. ان ايه؟ امنت الفتنه. يعني اخوك من الرضاعه، اخوك من الرضاعه وتقي ورع يخشى عليك كما يخشى اخوك الشقيق عليك، يجوز ان تصافحيه يختلي بك يسافر معك لا حرج. لكن اخوك من الرضاع والفسق يظهر عليه وعدم الامانه جربت عليه، فهذا يعني تبتعد عنه، يعني يبتعد عنه افضل، ولكن ليس على سبيل التحريم، انما على سبيل ان امنت ايه؟ الفتنه جاز ذلك. لكن لو لم تؤمن الفتنه فلا نضحي بمثل هذه الامور. نشأت ده انتوا لسه. طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.